قبله قالوا له على الموضوع والسيرة، راح واخد سرعها، راح واخد السرع من الخمال والسيرة، وقال يا دلال الإهمال والسيرة، عمر الأصيلة ما تلبس توب غير توبها.